سلام عليكم. ما شاء الله مطر وهدوء، وإن شاء الله بقول لكم القصة هذه. هو صحيح إنها كقصة تستمتع فيها، لكن ما هو الاستمتاع اللي هو المرح، لا، الاستمتاع اللي هو يعني تاخذ منه العبرة والعظة وشوي تريح راسك من مشاغل الدنيا، يعني وتندمج في قصة يعني حقيقية وقعت، وشلون الواحد يتصرف في مثل هالحالات هذه. عام 2001، في عائلة أردنية عايشين في إربد. الزوجة جنسيتها اللبنانية والزوج أردني. الزوج عنده وظيفة وشغال الحمد لله، لكن الزوجة بما أنها يعني لبنانية وشهادتها ما هي شهادة يعني نادرة علشان والله تحصل لها وظيفة ملائمة لها يعني في الأردن، اضطرت أن تكون في البيت يعني، لكن عندها خطط يعني أو مشاريع يعني تبي تسويها. فقالت حق زوجها، بما أن ما شاء الله عندنا بيت في إربد وأنا طول اليوم جالسة في البيت، إيش رايك أسويها حضانة، يعني أستقبل عيال الموظفين والموظفات اللي ما يقدرون يرعون عيالهم وعندهم وظائف، وأنا قاعدة في البيت يعني منها انترزق الله ومنها أشغل نفسي. قال أتوكل على الله، لكن البيت هذا ما يطابق المواصفات اللي علشان نطلع رخصة تجارية كحضانة. قالت له بدون رخصة، أنا ما راح أحط إعلانات وكذا، لا، أنا راح أسوي إعلان يعني خاص عند الجيران وعند أهل المنطقة، عند مثلا الموظفين في دوامك، أقاربك ويعني ومعارفي. قال لها إذا بهالصورة ما في مشكلة. وفعلا جهزت البيت، صرفت اللي مجمعتها في حياتها كلها، حتى ذهبها وشغل الفرح وكذا كله باعته علشان تجهز البيت انه يكون مناسب كحضانة. وبلشت، بدأت العمل، قامت بلغت الجيران، بلغت أهل المنطقة، بلغت زملاء زوجها، صديقاتها، اللي تبي حضانة وعندي أنا، وأنا يعني إن شاء الله بكون ثقة وأنا على مستوى عالي من التعليم، اللي هو تعليم يعني للأولاد، أنا أعرف لهم وأعرف شلون أراعيهم من هالكلام هذا. وفعلا في ناس انبسطوا أن عندها ولا عند وحدة غريبة يعني. قال اوكي، وفعلا قاموا الجيران كل واحد عنده ولد ولا بنت ولا وعنده دوام وزوجته مداوم، يعني من يمسكهم فيخلونهم عند هاللبنانية هذه. شوي شوي توسع الشغل وانتشر اسمها، والكل صار يحجز عندها علشان يخلي عياله. وهي ما شاء الله كانت محافظة جدا، يعني أفضل أنواع الأكل مثلا تجيبه حق الأولاد، الشرب، الفرش اللي كان موجود، النظافة أول بأول، تعقيم الأدوات، يعني قالب البيت محضانة كأنها مستشفى. المهم تروح الأيام وتجي الأيام وماشي شغلها من أفضل ما يكون، قامت تطلع فلوس أكثر من راتب زوجها 10-15 مرة. زوجها كان مبسوط، والكل يحب هذه المرأة صاحبة الحضانة اللبنانية لأنها خلوقة وطيبة وحبوبة وتراعي ظروف الناس اللي ما عنده يعني مثلا يدفع الشهر هذا يدفع الشهر اللي بعده الشهر اللي بعد، يعني وتعرف يعني في كثير من اللي يستخدمون الحضانة تكون مثلا أغلبهم اللي يحتاجون يعني تكون الأم مثلا مطلقة وما عندها أحد في البيت ومضطرة أنها تشتغل علشان توكل عيالها، لكن العيال في البيت أصبحوا عائق لها، يعني ما تقدر تروح للدوام، فهذه كانت تراعيها وتراعي ظروفها، يعني كل واحد على حسب استطاعته. أي أهم شيء عندها هذه صاحبة الحضانة أنها تستمر وأن سمعتها تكون ممتازة عند الناس يعني. وفعلا ما شاء الله الشغل ماشي، وهي مبسوطة في شغلها والكل يحبها ويمدح فيها. وتجي أواخر عام 2001 ويجيها رجل مع زوجته الصبح. السلام عليكم. عليكم السلام. عفوا أنت فلانة؟ قالت إيه نعم تفضلوا حياكم الله. قالوا والله إحنا سألنا عنك وكذا، وقالوا يعني من أفضل الحضانات وكذا، وإحنا يعني مضطرين، يعني سامحين إحنا جايين الصبح لكن مضطرين جدا أن نترك البنت عندك. البنت عمرها سنة وشهر، يعني سنة أو أقل شوي يعني، وإحنا مضطرين نروح الدوامات وكذا. قالت أوكي زين، على طول كذي تعطوني إياها؟ يعني انتظروا شوي أباخذ معلومات من عندكم وكذا. قالوا والله إحنا مستعجلين، وإحنا قعدنا نفتر ساعة كاملة لحد ما وصلنا لك، لكن شوفي هذه أغراضها موجودة، وهذه أجرة شهر لقدام، وهذه الأغراض، هذه يعني الحفاضات والرضاعة والحليب والمادري شنو، وهذه مطارة ماي، المطارة هذه فيها ماي مفلتر. قالوا لها لأن البنت يعني يعني كانت صحتها شوي تعبانة لما انولدت، فإحنا ما نشربها ماي اللي هو ماي الصحة، تعرفون فيه المواد اللي كلور ما أدري شنو الحافظة أو شيء كذي، فلازم يكون ماي مفلتر، وهذا إحنا حاطين لك إياه في مطارة، هذه استخدميها، وفي مطارة للماي السخن للحليب، وهذه الرضاعات، وهذا شغله كله، وهذا ملأ. وإن شاء الله لما نرجع إحنا ترى راح نرجع على آخر الليل، يعني لأن إحنا نشتغل في مناطق بعيدة شوي، بعيدة عن أربد. قالت ما في مشكلة توكلوا على الله، شافت فلوسها موجودة والبنت موجودة وغراضها موجود، قالت خلاص شو المشكلة يعني. اتركت البنت عندها ومشوا الزوج ويا زوجته وراحوا شغلهم. المهم قاعدة هالبنت، بنت هالعائلة هذه اللي المستعجلة، سوت لها رضاعة حليب، وحرصت انها تحط لها من الماي الفلتر هذا، وحطت البنت، وبعدين بدلت لها ملابسها، بدلت لها الحفاضات تكرمون، بدلت يعني طبيعي، وقاعدة تراعي باقي الأولاد اللي موجودين عندها اللي في مسؤوليتها. لما جت الساعة تقريبا 11-12 الظهر، هي مسويت لها سيستم ان تخلي الاولاد يعني دائما على الضحى، يعني نهايه يعني الصباح على 11-12 انه ينامون شوي، علشان ايه كذلك تتنفس شوي وتاخذ راحتها، وكذلك الاولاد تعرفون انتم الصغار هذول يحتاجون الى رعايه ونوم كثير، يعني خصوصا الاعمار اللي اقل من سنه وسنه وسنتين وثلاثه. فأفرشت لهم وكل واحد نام، وحطت للرضاعة والأمور طيبة. الساعة ثنتين وشوي بدوا يصحون الأولاد، خلاص يعني شبعوا نوم، صحتهم بدأت تلعبهم، تحط لهم الغداء، قامت تصحيهم كلهم واحد واحد، وتجيبه عندها في حطت لها في الصالة نفس الركن، وفيها نفس الحاجز مع الأولاد اللي يلعبون فيه علشان ما يروح بعيد، فتروح تصحيهم واحد واحد وتجيبهم وتعطيه أكل وتخليه يأكل شوي، لين أهاليهم يجون، اللي يجون بكر يأخذونهم واللي يتأخرون يأخذونهم بعدين. لما وصل الدور عند البنت الصغيرة هذه، أم عمر أقل من سنة بشوي، يعني 10 أشهر 11 شهر تقريبا، استغربت، قالت هذه نايمة من الساعة 11 تقريبا. المهم تعرفون الصغار هذول شلون تصحيه، يعني تصحيه شوي شوي، تحاول انك تشيله تحطه على كتفك مثلا، تهزه، يعني مو نفس الكبير تصحيه قوم قوم يا فلان، لا المهم تشيلها وتحطها على كتفها، تقول لما أشيلها الظهر وتحرك تصحى شوي شوي، تجيب لها خرخاشة اللعبة وكذا، وهذه مراضية تصحى. طالع في البنت ولا الوجه صاير أزرق، بسم الله الرحمن الرحيم، وتحطها على الأرض وتحاول تسمع النبض، ما في نبض، بسم الله لا إله إلا الله، تفحصها تحاول كذا، أبدا ما في صوت ولا نبض ولا نفس. انجنت أو تأخذ البنت وتطلع بالشارع وتقعد تصرخ، ما هي قادرة تترك البيت، عندها عيال وايد قاعدين داخل، وعندها البنت هذه بين الحياة والموت، ولا يمكن ماتت، هي ما هي عارفة يعني، لأنها ما تعرف إذا هي مفارقة الحياة ولا إلى الآن يعني فيها يعني مجال إنك تساعدها. تصرخ بالشارع وكذا، ويلتمون الجيران، إيش فيك إيش فيك يا بنت الحلال، شوفوا البنت هذه ما تتنفس والوجه صاير أزرق. حاولوا في حريم يفهموا الموضوع، قالوا يبا هذه البنت متوفية، مو الحين متوفية، لا صار لها فترة، حاولوا يسووا لها تنفس ينفخون وكذا، أبدا ما في مجال، ويطيرون فيها المستشفى. طبعا إيه قعدت في الحضانة خايفة تترك العيال الباقي. لما وصلوا للمستشفى قالوا يبا هذه متوفية، صار لها مو أقل من ساعتين، حتى في تيبس في الجسد، يعني الموضوع صار له فترة طويلة. شو السالفة وكذا، وتعرفون المستشفيات يبلغون الشرطة على طول، جو الشرطة مسكوا المرأة اللي هي جارة اللبنانية، قالت يبا هذه جارتي اللبنانية وعندها حضانة وطلعت تصرخ وأنا ساعتها، وهي ما هي قادرة تترك الحضانة لأن عندها كذلك أولاد ترعاهم، وين العنوان؟ العنوان مكان الفلاني. ويرجعون للحضانة رجال الأمن ويلقون القبض على اللبنانية. طبعا تورطوا في البداية، هذه عندها أولاد وهاليهم لحين ما جوا، اضطروا رجال الأمن أن يجلسون مع اللبنانية داخل الحضانة لحد ما جوا جميع أهالي الأولاد وخذوهم. انصدموا والعالم شو اللي صاير شو اللي صاير، وانتم عارفين حضانة ويطلع خبر مثل هذا أن متوفي عندهم بنية صغيرة، يعني خلاص منو يثق مرة ثانية أن يجيب عياله بهالمكان. المهم هذه طبعا اللبنانية منهارة وتبكي وحالتها حالة، لكن استغربوا رجال الأمن من شيء، وينهم أهل البنت؟ ليش ما جوا؟ قالت لهم مبلغين أن يجون على آخر الليل ويشتغلون في منطقة بعيدة شوي بس خارج إربد. قالوا خلاص مدام ما في أحد عندك تعالي، ويأخذونها إلى مركز الشرطة وتحقيق وشن اللي صار. قالت أبدا ولا أدري شو اللي حصل، البنت رضعتها ونامت تقريبا ساعة 11، الساعة 2 أنا صحيت الأولاد، لكن استغربت أنها إلى الآن نايمة، رجعت يعني حاولت أصحيها، اكتشفت أنها متوفية، وأنا ما كنت أعرف إذا هي متوفية الآن ولا قبل. طبعا ما صدقوها، قاموا يبحثون في سجلها التاريخي يعني سوابق، هل عندها سوابق، شافوا لا يعني مثلا يمكن محرومة من أولاد، يمكن فيها حالة نفسية، يمكن هذه مرأة ما هي، يعني يحاولون يعرفون هل لها علاقة، ليش تقتل هالبنت. طبعا البنت إلى الآن في الطب الشرعي، والحادثة صارت اليوم يعني في في في في وقت الحدث يعني في اليوم، يعني إلى الآن ما طلع التقرير، صارت محجوزة عنده. ويمر أول يوم ثاني يوم ثالث يوم، ويجيهم تقرير الطب الشرعي الصادم، قال لهم يبا البنت أصلا تم تسميمها. شلون؟ نعم تم تسميمها، والجسد فيه شوية ماي وفيه حليب، بما أنها تشرب حليب، لكن كذلك اكتشفوا أن في سوائل ماي، يعني شاربة ماي البنت، وأن السم يعني ما هم متأكدين هل هو من الحليب ولا من الماي. طبعا هذا حسب تقرير الطب الشرعي. ويطيرون رجال الأمن إلى الحضانة أو إلى بيت المرأة اللبنانية. قاموا تحفظوا على جميع علب الحليب، على الرضعات، على المطارات، حافظات الماي، على أي شيء ممكن يتم في حفظ يعني مادة السم اللي تم وضعها اللي موجودة في تقرير الطب الشرعي. المهم خذوا وفحصوا ولا أبد إن الحليب كله سليم، الرضعات كلها سليمة إلا حافظة الماي. حافظة الماي هذه ما فيها ولا قطرة، لكن من خلال الفحص اعثروا على جزيئات بسيطة جدا من نفس المادة اللي تم العثور عليها في معدة البنت المتوفية اللي هو السم، لكن ما هم متأكدين. ليش الحافظة هذه أو المطارة مات الماي ما فيها ولا قطرة، فيها جزيئات، لكن ايش قالوا؟ قالوا لا، مو شرط ان السم كان موجود داخل هالحافظة. ليش؟ هم ما هم متأكدين، يقولوا ممكن موجود في مثلا شيء تم وضع فيه السم وبعدين وضع داخل هالمطارة، ممكن، او ان مثلا انسكب وقطرات من هالسم هذا دخلت داخل هالمطارة، لان لما تم العثور على المطارة لقوها مفتوح، الرأس مفتوح. فقالوا احنا ما احنا متأكدين ولا نقدر نجزم ان السم كان موجود فيها المطارة، لكن خلونا نسأل المرأة المتهمة اللبنانية. قالوا يلا، ويروحون يستجيبونها. قالوا لها نبي نسأل كم سؤال. اول شيء، ليش قتلت البنت؟ بنت عمرها ما يتجاوز السنة، ليش قتلتيها؟ وليش قتلتيها عن طريق السم؟ وإذا أنت يعني ما أنت يعني قد هالمسؤولية ومسؤولية رعاية الأولاد، ليش فاتح حضانة؟ يعني الحين احنا تم يعني اكتشفنا أنك مجرمة في أول جريمة، يعني كان ممكن الدور يجي على باقي الأولاد. قالت يا جماعة أقسم بالله العظيم أنا بريء، أو مستحيل أقتل إنسان وأنا كذا وأنا وتحالف. قال هذا كلام فاضي. قالوا له زين، عندنا سؤال ثاني، من وين خطفتي البنت؟ قالت نعم خطفت البنت. قالوا اي نعم اكيد خطفتها، لان انت ما عندك عيال، والبنت هذه ما لها اي بيانات. قالت شلون وكذا، انا اخطف بنت مستحيل وكذا. قالوا خلاص اوكي، مستحيل تخطفين، منو امها وابوها؟ وينهم؟ ليش ما جاوا يسالون عن بنتهم؟ قالت ما ادري ليش تاخروا. قالوا اوكي زين، اعطينا بياناتهم. قالت والله ما اعرفهم، اعطينا اسماءهم. قالت والله ما اعرف. انت في العاده يعني اذا استقبلتي اي ولد او بنت ما تاخذين بيانات ويسجلون عندك؟ قالت نعم، واسوي لهم ملفات. اوكي البنت هذه وين ملفها؟ قالت انا ما سويت. قالوا اخلص علينا اعترفي، من وين خاطفة البنت؟ المهم هذه انهارت الحين، جريمة قتل وجريمة خطف. من وين طلعت لها البنت؟ وين راحوا اهاليهم؟ ليش ما جو؟ الحين عدوا يومين ثلاثة ما جو ولا حجة سأل اصلا. وهذه تحلف. قالوا لها زين، عندنا سؤال ثالث، وهالسؤال ممكن انه ينقذك يعني. قالت شنو؟ قالوا احنا لقينا بقايا من السم. قالت سم؟ اي سم؟ قالوا اي نعم، البنت طلعت مسمومة وانت سممتيها، لكن احنا نبي نفترض انك ما تدرين. السم يبين انه كان موضوع يا في الحليب يا في الماي. الحليب كان سليم، كان في الماي، لكن احنا ما وجدنا ماي. قالت لحظة بالماي؟ قالت والله العظيم أنا بقول لكم شيء، اسمه عندك ما الصدمة هذه. قالوا له شنو؟ قالت الأم عطتني مطارة ماي مفلتر وحرصتني إني لازم أسوي حليب البنت من هالماي هذا، وأنا فعلا سويت لها الحليب وبعد ما اكتشفت أن البنت متوفية وطلعت برا أصرخ وجو الجيران ساعدوني وخذوا البنت وأنا رجعت للحضانة منهارة قعدت تبكي وأنا ماني قادرة أستوعب وخايفة وكذا من الرعب اللي فيني والتوتر وكذا بغى يغمى علي. شفت يعني على الطاولة اللي هي مطارة الماي، مطارة الماي اللي سويت منها الحليب، والماي ما ينفلتر يعني ما هو لا بارد ولا حار، وأنا من الخرعة على طول أخذت الماي وغسلت فيه وجهي وشربت منه خلصته كله. نعم قالت لي والله هذا اللي حصل. قال زين أنت يعني ما قالت مبلا أنا أصلا من دخلت مركز الشرطة وأنا معدتي يعني توجعني وكذا وأنا يعني فكرت أن هذا من التوتر. قالوا لحظة شوي خلينا نتأكد ويحيلونها للطب الشرعي. قالوا يبا إيه تدعي أن الماي أو المطارة اللي كان فيها جزيئات من المادة السامة أنها شربت منها. تأكدوا يوم فحصوها ولا فعلا المادة موجودة في معدتها وفي آلام لكن الظهر ما كان السم قوي بالنسبة لها يعني قوي حق البنت الصغيرة هذه. هني كان دليل براءتها، يعني مثلا هي قاتلة وحاطة حق البنت سم تروح هي تشرب من نفس السم؟ مستحيل. لو انها مثلا قاتلة وتبي تقتل نفسها مثلا ليش ما قتلت باقي الاولاد الموضوع ما يدخل العقل. هذه اكيد ما كانت تدري اصلا ان السم موجود فيها الماي. من ولدها الماي قالت هذه ام الولد اللي عطتني. ردينا مرة ثانية على ام الولد يبا وين بيناتها؟ قالت والله ما ادري وما كذا. عندك مواصفاتها؟ قالت اي نعم عندي مواصفاتها والمواصفاتها كذا كذا شكلها كذا البنت وزوجها شكله كذا كذا. المهم وتوصفهم وصف دقيق من حلاوة الروح تذكرت حتى خصلات الشيب اللي بشعر زوجها. المهم قالوا زين احنا راح ندور على وهم وانت شكلك راح يعني راح تقعدين عندنا هنا لحد ما نتأكد او نكتشف منو المجرم او صاحب يعني هالقصة هذه او ام وابو البنت اللي ما ندري وينهم. يمكن احد قاتلهم، يمكن احد خاطفهم، يمكن انت وراك مصيبة، يمكن كنت يعني تبتزينهم وتبين منهم فلوس. لا حول ولا كل شوي طالعت لها قضية. قالت انا واثقة ان رب العالمين راح ينقذني وتبكي وحالتها حالة. قالت يا جماعة لو أنه صحيح مثلا أنا مجرمة أنا اللي سويت معقول أبلغ صديقتي محامية في الموضوع؟ قالوا لها صديقتك محامية تدري في الموضوع؟ قالت لا أنا لما عطوني الزوجة وزوجها جوني وعطوني البنت وخذيتها وكذا ومشوا أنا يعني شوي يعني قعدت أفكر أن اللي سويته أنا غلط وكذا. فاتصلت علي صديقتي، صديقتي محامية أردنية معروفة وساكنة في الأردن في إربد عفوا. فاتصلت علي كالعادة يعني صداقة بيننا وكذا. فمن ضمن السوالف قلت لها الموضوع، قلت لها أن جوني يعني وحدة وزوجها وأنا ما خذيت بياناتهم صراحة واستحيت منهم وعطوني الأجر وكانوا مستعجلين. فهي حتى قالت لي صديقتي المحامية أن اللي أنت قاعد تسوينه غلط، يعني أنت بروحك أصلا ما عندك رخصة وبعدين أنت خذيتي حين البنت ولا تدرين منو أهلها شنو قصتهم يمكن خاطفينها يمكن شيء. فهي قعدت يعني تخرعني بصراحة. قالوا لحظة خلونا نتأكد. قالوا حطي سبيكر اتصلي على صديقتك المحامية. وفعلا وتقوم تتصل على صديقتها المحامية، المحامية الأردنية. مرحبا أهلين وش أخبار وطيب إن شاء الله وينك من زمان ما اتصلتي. المهم وتقول حق صديقتها المحامية تتذكرين لما كنت أقول لك على البنت وزوجها اللي رموا بنتهم الصغيرة عندي ومشوا؟ قالت إيه أنا قلت لك يعني إن يعني انت راح تسببين حق نفسك مشاكل لا يكون صارت مشكله ولا شيء. قالت لا بس لا امور طيبه وكذا. خلاص يلا مع السلامه مع السلامه. سكرت. هني رجال المباحث والتحري عرفوا أن فعلا هذه المرأة بريئة، وشاهد المحامي حتى ما في اتفاق ولا شيء واتصلوا فجأة. المهم قالوا لا خلاص، لكن احنا مضطرين نحجزك عندنا لحد ما نعرف منو ام وابو البنت، وينهم، وهل هم فيهم شيء ولا لا، هل هم مخطوفين، هل هم يعني متعرضين لاي سوء، ونبي نعرف من اللي جاب السم. الام ليش عطتك يعني ماي حق بنتها في سم؟ مستحيل، هذا ما تدخل العقل. المهم يدورون ابدا ما في، راحوا الى مستشفى اربد. البنت عمرها مثل ما قلت لكم ما هو يعني بالضبط يعني 10 اشهر 11 شهر. راحوا طلعوا سجل المواليد اللي صار لهم 10 اشهر او 11 شهر، جميع المواليد، واستدعوا جميع اللي انولدوا فيها الشهرين، وكل ما جابوا واحدة عرضوها على اللبنانية، هذه الأم قالت لا مو هذه، هذا الأب لا مو هذا، وراحوا خلصوا كل مواليد شهر مثلا 10 وال11. قالوا يبقى الحين خلونا نتوسع في عملية البحث، والموضوع طول، ويروحون إلى كذا مستشفى. من بين المستشفيات جاهم بلاغ غريب، افتروا أكثر من مستشفى علشان يأخذون المواليد. لما راحوا إلى مستشفى في الزرقة قالوا نبي مواليد اللي الحين أعمارهم 10 أشهر أو 11 شهر، ونبي نحقق لأن عندنا جريمة وكذا. فقالوا لهم الإدارة في مستشفى الزرقة، قالوا والله شوفوا إحنا عندنا حادثة لبنت عمرها تقريبا 10 أشهر أو 11 شهر مثل ما أنتم تبحثون. هذه الأم لما ولدت عندنا أهربت من المستشفى وخذت البنت معاها، وما عندنا بياناتها، لكن عندنا بعض المعلومات اللي إحنا خذيناها منها شفويا. قالوا حلو، هذه ليش من حاشة من المستشفى؟ هل عليها رسوم؟ قالوا لا احنا ما عندنا رسوم وكذا. اجل ليش؟ قالوا والله ما ندري، بس مثل هالحالات تكون الام ما هي مضبوطة، يمكن ما تكون هي الزوجة، او مع ان هي قالت ان انا متزوجة ومتزوجة واحد اسمه فلان، احنا خلينا منها بيانات شفوية لكن اوراق رسمية ما خذينا. قالوا حطونا الأوراق اللي كتبتوها الشفوية، ولا كاتبة اسمها فلانة لفلاني، زوجها فلان لفلاني من أهل الزرقة، وإن هي تداوم في المكان الفلاني. راحوا إلى سجل المعلومات، طلعوا واحد اسمه فلان فلاني وزوجته فلانة، ولا فعلا فيه، ويلقون القبض على الزوج والزوجة، جابوهم حققوا معهم مركز الشرطة، ولا هذول ما عندهم لا أولاد ولا شيء، ولا اصلا الزوجه دخلت المستشفى، حتى جابوها وعرضوها على الطاقم الطبي قالوا لا يبا هذه ما جت عندنا. قال هذه اللي انتم تقولون اسمها فلان فلاني وزوجها فلان فلان، هذا الزوج وهذا الزوجه، هذه كانت عندكم والده؟ قالوا لا. اخضعوها للطب الشرعي يبي يتاكدون جريمه هذه مو فيلم، ولا فعلا هذه اصلا ما كانت والده يعني خلال السنتين ثلاثه الماضيه، يعني مو هي اللي قاعد يدورون عليها، اتركوها. جابوا ضابط ثاني مسك القضية، داخل الموضوع كبر من إربد إلى الزرقة إلى ما أدري وين إلى ما أدري وين، كبر موضوعه، واضطروا يحطون أكثر من ضابط أكثر من محقق. المهم ويجي ضابط ذكي ويراجع الملف من جديد. شوف دائما دائما كل مشكلة أو كل قضية تعقد شنو يكون حلها؟ حلها تجيب واحد جديد، يعني واحد جديد يحقق فيها أو واحد جديد يبحث فيها. ليش؟ لأن دائما اللي ينظر للقضية أو المشكلة من بعيد يكون عنده صفاء للذهن، غير اللي يكون متعمق في القصة ودايخ ألف دوخة. دائما اللي يجي من برا يشوف أوضح، مو عيب في الشخص اللي داخل المشكلة، لا، هذا تعرض للضغط والإرهاق والمسؤولية، ويمكن سبحان الله يشوف الدليل أمام عيونه وما ينتبه، لكن اللي يجي من برا يجي إيده بالماء البارد على قولتهم، ومرتاح والمسؤولية خفيفة عليه، ويشوف المشكلة من بعيد أو من زاوية الواضحة. فهذا أول ما جابوه الضابط قاعد يقرأ التقرير، فايش يقول حق الضابط القديم؟ قال يا سيدي رحت المكان الفلاني. قال إيه نعم رحنا وكذا، وأنت رد حقق من جديد يعني، لأن أنا وصلت إلى يعني باب يعني أو طريق مسدود. قال سيدي في معلومة أنا أحس أنها مفيدة. قال شنو؟ قال اللي أنتم استدعيتوهم الزوجة والزوج اللي من أهل الزرقة عرضتوهم على المستشفى وقالوا لا ما هي هذه المرأة صح؟ قالوا إيه نعم هذه ما كانت والدة أصلا. قال الزين أقوال الزوجة نفسها اللي كانت عندهم في المستشفى اللي هربت قالت إنها تشتغل في مكان اسمه منطقة حسن الصناعية، أنا صراحة ما أعرفها لكن هذا الموجود في التقرير، أنها تشتغل في منطقة حسن الصناعية. قال الزين قال اللي جبتوها هل هي فعلا كانت تشتغل في منطقة حسن الصناعية؟ قال لا والله احنا ما تأكدنا من هالمعلومة. قال انا اروح اتأكد. فعلا راح للبيت عندهم، ضرب الباب، طالع على الزوج، قال اجيب زوجتك وانت خلك بغرفة لو سمحت، وخلي الزوجة تجين عند الباب ابي اسألها سؤال بس ابيك تكون بعيد عنها. قال اوكي ما عندي مشكلة. جاب الزوج قال هذا محقق وابي يسألك سؤال. سألها سؤال قال انت تشتغلين في منطقة حسن الصناعية؟ قالت لا ابدا انا اصلا ربة بيت يعني لا اطلع برا ولا شيء. قال احنا نعتذر منك واحنا اسفين وهذه اجراءات وانت عارف يعني لان هذه جريمه وكذا، والاسم يمكن تشابه الاسماء يعني هو اللي خلانا يعني نزعجك شوي. قالت لا لا ما في مشكله. رجع مره ثانيه الى مركز الشرطه. قال يا سيدي انا رحت سالتها قالت ابدا ما لها علاقه لا في شغله الحسن الصناعيه ولا لا. قال زين روح اسال هناك عن وحده فيها الاسم هذا يمكن تطلع. قال ها يلا اوكي. وفعلا راح الى منطقة حسن الصناعية ويسأل وين الاماكن اللي تواجد فيها البنات، لانها طلعت اكثرها يعني مناطق يعني صناعية فعلا فيها شباب لكن في وظائف ادارية نسائية. وهذا المحقق افتر افرار هناك داخ وهو طالع من الصناعية. اخذوا عندكم هالمفاجأة. وهو طالع ويشوف منه، يشوف زوج المرأة اللي هو راح سألها سؤال اللي قالها أنت في منطقة حسن الصناعية ولا لا. قالت لا. قالها مشكورة مشى. راح للصناعية افتر افتر افتر قعد له كم ساعة يحاول إنه يشوف لأي واحدة ما نفس الاسم ما في. وهو طالع ويشوف هذا اللي من شوي قبل ساعتين هو كان رايح لهم اللي في الزرقة داخل الصناعية وهذا طالع. قال لا معقول هو هذا. ويرجع الضابط المحقق هذا من جديد وراه ولا هذا موجود. إيه نعم هذا هو نفسه. ايش عنده هني في حسن الصناعية وغريبة وش معنى لما أنا سألته يعني معقولة صدفة؟ قال خلنا نشوف ايش وراي. المهم ولا يصفط هذا الزوج عند أحد نفس الشركات فيها مكاتب وكذا. نزل ونزل مستعجل ونزل وراه الضابط. نزل إلى مكتب وفيه بنات موظفات، كلم واحدة كذي على السريع وكذا لأن هذه تاركة وظيفتها شوي، تاركة يعني مكان مكتبها واقفة معاه تسولف معاه عند الباب. وبعدين رجعت إلى مكتبها وهو نزل بسرعة امسكها الضابط. قال تعال تعال. انصدم لما شاف الضابط. قال أنت شو عندك هني؟ قال ها لا ما في شيء، انا جاي هني عشان يعني جاي عندي عقد وكذا يعني قاعد يفلم علي حاولنا. قال ها ماشي ماشي يلا روح روح. مشى. ايش سوى الضابط؟ نزل وراح استدعى البنت اللي كلمها الولد. مسكها قال لها بيتش على صوب، انا الضابط الفلاني محقق في مركز الشرطة الفلانية ولو سمحتي بيتش موضوع. قال تفضل. ويقعدونه طبعا استأذن من مدير العمل ويحطونه مكتب قاعد فاضي. وهي جت وقعدت وهي ترجف البنت. قال لها انت شنو شغلتك هني؟ قالت انا اداوم هني وكذا. قال لها شنو علاقتك في فلان الفلاني؟ وتنهار البنت تبكي. قال لها اعترفي واحنا نوقف معاك واذا انت غلطانه ويسايسه حسب انفراج ليه القضيه المعقده وتبطل جربه. شنو؟ قالت انا ام البنت اللي فعلا تركتها في الحضانه، وانا سمعت انها توفت، والله العظيم انا غصبا علي ودخيتك، لا اهلي يدرون واخواني يقتلوني. اهلا وسهلا، وياخذها ويطير فيها الى مركز الشرطه ويعطي الضابط. قال سيدي هاك تفضل، هذه هي الام وهي القاتله واعترفت. وتبطل جربة مره ثانيه، تكلمي. قالت يبا انا بقول لكم السالفه، انا على علاقه بفلان اللي هو زوج منه، الزوج والزوجه اللي استدعوهم، يعني نقول اسمه احمد، انا لي علاقه في احمد، واحمد هذا يعني كان موعدني في الزواج، وهل ضغطوا عليه لانه هو من احد العشائر المعروفه وعندهم عادات وما ادري شنو، غصبا عليه زوجوه بنت عمه، لكن قال لي ما خصك انت، خليني انا اتزوج بس قدام الناس، واحنا بالنهايه راح نتزوج. انا حملت منه، هو كان تو يعني زواجه ما صار له سنه، وانا حملت منه لما جيت بولد، وانا كنت ضعيفه، وعلشان كذي قدرت اخبي حمالي عن اخواني وعن زوجاتهم وكذا، وقلت لهم يعني في اواخر ايام قلت لهم انا عندي صديقتي متراقده في مستشفى وانا بروح بقعد عندها، فقالوا لي خلاص روحي اذا صديقتك يعني كيفك تقول. انا رحت اولد يعني، طبعا خذاني احمد ورحنا الى مستشفى الزرقاء، ولت عندهم، دخلني على بنا انا زوجته فلانه الفلاني، وكنا احنا خايفين ان يطلبون الاوراق الرسميه عشان لا يشوفون صوره زوجته او شيء، يعني يتاكدون ما هي انا يعني. لما انولدت وكذا، ولحد ما نخلص الاجراءات اللي هو شائل على الاوراق اللي هي مات المواليد، ونكتب مثلا البيانات ونعطيهم وثائق رسميه، جتنا فكره ان نهرب مع البنت من المستشفى، وفعلا هربنا فيها. لكن البنت اصلا لما انولدت بالشهر الثامن، وكانت ناقصه نمو، وكانوا حاطينها في الخدج، لكن يجيبونها كل فتره وفتره لي عشان انا ارضعها، فانا خذيتها وهربت من المستشفى، لكن علشان ما تموت رحنا فيها الى مستشفى في اربد، وفعلا دخلناها في اربد، وعلى بنا انا زوجته، وان ما يدرون في الموضوع ان البنت تعبانه وعالجوها وانتهى الموضوع. لكن يعني خلاص بعد مرور تقريبا 7 أشهر 8 أشهر 9 أشهر، هو قال لي انا ما اقدر اتزوجك، والبنت هذه بنت حرام ولازم تخلص منها، ولا انت تتحملي مسؤوليتها. قالت لا خلاص انا راح اتخلص منها، لكن انا ما اقدر يعني انا اللي اقتلها بنفسي. تقول طلعت بفكرة اني شو اسوي، اني احط لها سم في مطارة الماي او الحافظة مات الماي مفلتر، ومع اغراضها والحليب والرضاع وكذا، وسلمها لأحد الحضانات الغير رسمية اللي ما يدققون على الأوراق الرسمية. فتقول فعلا بديت أسأل، قالوا إن في واحدة لبنانية عندها حضانة وامرأة طيبة وحبوبة وكذا، فرحت وسلمتها البنت، وقلت إيه من نفسها لما ترضعها وإيه ما تدري البنت تموت ويعني وتنتهي يعني هالمشكلة هذه، وتتصرف تبلغ إن في ناس جوني وعطوني بنتهم وماتت وانتهى الموضوع. لكن انا ما توقعت ان يتم اكتشاف يعني شخصيتي. الله يخليكم اهل، طبعا داروا اخوانها وانقلبت الدنيا، والله ما ادري الحين اذا قاتلينها ولا لا، مالكم بالطويله. تم الحكم على الام بالسجن 4 سنوات، وعلى المنتحل يعني اللي زور يعني زور شخصيه زوجته اللي هي صديقته هذه بالسجن 2 سنين، وعلى مشاركته في الجريمة 3 سنوات، وعلى يعني فيلم ما أدري خذاله 5 سنوات. تقول يا أبو طلال هذا يجيبنا حق موضوع الحين، موضوع جدا مهم راح تنصدموا منه. تقول يا ابو طلال الحين هذه قاتله بنتها، معقوله الحكم يكون 4-5 سنوات فقط يعني؟ يا جماعه بقول لكم شيء، عندنا في الكويت قانون، قانون يسمونه ماده 159، ان القانون شو يقول؟ تعاقب المراه اللي تقتل وليدها او مولودتها يعني الحيه دفعا للعار المولود يعني الصغيره هذه، وقتلتها دفعا للعار تعاقب بالسجن 5 سنوات فقط، يعني لا مؤبد ولا اعدام ولا حتى يعني 20 سنة، لا لا. القانون يقول مادة 159 المرأة اللي تقتل مولودها اللي تجيبه مثلا عن طريق السفاح او الحرام او كذا، قتلته عشان والله خايفة من الفضيحة وتم اكتشافها، تعاقب 5 سنوات ويمكن يتم تخفيضها يعني، اما ما تعاقب كأنها جريمة قتل. من فترة طلعوا مجموعة اللي هم يطالبون بإلغاء مادة يسمونها مادة 153 اللي هي إلغاء قانون عدم معاقبة الزوج بالإعدام لما يقتل زوجته على موضوع الشرف. قالوا ما يصير يقتل زوجته وما تعاقبونه بالإعدام، لأن القانون مرات يعاقبه بالمؤبد. قالوا لا، الزوج حتى لو يقتل زوجته على موضوع عار وكذا وشرف ومن هالعج هذا، عاقبوه بالإعدام. قاموا طلعوا محامين وطلعوا قانونيين، قالوا خلاص أوكي الموضوع يعني صار فيه رجال ونساء والحركة النسائية والحركة الرجالية، قالوا خلاص هذول اللي هم الجانب الرجالي، قالوا خلاص تبون نعاقب الرجال اللي يقتل زوجته على موضوع الشرف بالإعدام ونلغي مادة 153، خلاص خلونا نلغي مادة 159. شنو هي المادة 159؟ اللي هي عدم معاقبة المرأة اللي تقتل مولودتها بالإعدام أو بالمؤبد أو تجديد عليها العقوبة، وفقط يعني سجنها 5 سنوات. قالوا لا، خل نعاقبها كمجرمة وخلونا بعد نعدمها. يعني شوفوا شلون، ترى على فكرة دائما في حرب بين الخير والشر بالقوانين بالإجراءات. أما المرأة اللبنانية صاحبة الحضانة تم تبرئتها من جريمة القتل وتم الحكم عليها بالسجن 6 أشهر لمخالفتها اللوائح والأنظمة القانونية في إنشاء حضانة بدون ترخيص. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.